الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في التعليقات على القصيدة الهائية للإمام حافظ الحكم رحمه الله. قال رحمه الله وهو ما زال في وصف الدنيا، قال: فيا طالب الدنيا الدنيئة جاهدا ألا اطلب سواها، إنها لا وفاء لها، فكم قد رأينا من حريص ومشفق عليها فلم يظفر بها أن ينالها. في هذين البيتين وصية ثمينة ونصيحة غالية لكل مسلم ومسلمة، لئلا يغتر بالدنيا الحقيرة الفانية ويؤثرها على الآخرة الباقية، فإن الدنيا غرور ومتاعها قليل، ودار ممر ومعبر قد ملئت بالأحزان والمصائب والآلام، فما أضحكت إلا وأبكت، ولا أفرحت إلا وأحزنت، نهايتها ضعف وشيبة، وآخر شبابها هرم وسقم، وعقبى حياتها مرض وهلاك، فهي ظل زائل، وجميع ما فيها عارية مستردة. فهنا يبين رحمه الله أن طالب الدنيا قد طلب شيئا حقيرا، وأن العاقل يطلب الآخرة ولا يتعلق بالدنيا، فالآخرة هي الباقية والدنيا هي الفانية. فالعاقل من نظر إلى عواقب الأمور ورأى أن يطلب الدار الآخرة فهي الأصل وهي الفصل في الطلب. وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. فهنا هذه الدار واقعها وتلك أوصافها، وكما ذكرنا أن الدنيا إن أضحكت يوما أبكت سنة، وإن أعطت يوما أخذت أعواما. فالعاقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: عش في الدنيا أو كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموته. فالعاقل والله من أخذ بهذه الوصية، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله فيما اكتسبه وأين أنفقه أو فيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فهذه وصايا هادفة من نبي ناصح الأمين ألا يتعلق الإنسان بالدنيا. لذلك قال الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليه ما عنتم، رؤوف بالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص عليكم، حرص غاية الحرص. لذلك حرص علينا ألا نتعلق بالدنيا، وتكون الدنيا هي غايتنا وهي أملنا، ولكن علمنا أن تكون الدنيا وسيلة وليست غاية. وانظر إلى ابن عمر حينما كان يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، أي اترك الدنيا قبل أن تترك، اترك الدنيا قبل أن تترك. قيل في الأثر أن الإنسان إذا وضع في قبره ناداه القبر وقال له: يا ابن آدم، تركت الدنيا أم الدنيا تركتك؟ جمعت الدنيا أم الدنيا جمعت؟ قد فارقك الأهل والأحباب، قد فارقك الأهل والأحباب، أهلك وأحبابك ودنياك كلهم يقفون على شفير قبرك، فإذا دفنت رجع اثنان وبقي واحد. قال عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. انظر، اثنان متعلقان بالدنيا، الأهل والمال، هؤلاء من الدنيا، ويبقى معك العمل. لذلك يقول القبر: يا ابن آدم، تركت الدنيا أم الدنيا تركت؟ جمعت الدنيا أم الدنيا جمعت؟ ذهب أهلك ولو بقوا معك ما نفعك، ولو بقوا أهلك معك ما نفعك. إذن الإنسان يحرص على أن يترك الدنيا قبل أن تتركه الدنيا. قال: وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. إذن اعبد الله جل وعلا عبادة مودع منتقل من ماذا؟ من هذه الدنيا، وخذ من صحتك لسقم، ومن حياتك لموتك. اليوم أنت الآن صحيح تستطيع أن تصلي، تستطيع أن تتصدق، تستطيع أن تقرأ القرآن، تستطيع أن تفعل كل أمر من أمور الخير، خذ من هذه الصحة قدم لك عبادة بين يدي الله. غدا أنت مريض، ما تستطيع تصلي، تسمع النداء، ما تستطيع أن تخرج إلى المسجد. إذن ماذا؟ خذ من هذه الصحة لهذا السقم. قدم كثير من الناس الآن ممن كان مفرط، وخاصة من في أوساط الشباب، مفرط مقصر في هذه الدنيا، ما تدري إلا وجاء له حادث أقعده داخل البيت، ماذا تتمنى؟ قال أتمنى أن أصلي، أتمنى أن أقرأ القرآن، أتمنى وأتمنى. هذه كانت ماذا؟ التي أنت الآن تتمناها كانت في حقك مستطاعة، تستطيع أن تفعلها وأنت ماذا؟ وأنت في كامل صحتك. لذلك يوم القيامة يقولون، وقال الله عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوا لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال الله كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إذن هو كذاب، لو رجع إلى الدنيا ما فعل إلا ما كان يفعل من ماذا؟ من قبل، والله قد كتب أنهم إليها لا يرجعون سبحانه وتعالى. إذن بارك الله فيكم، هذا من باب النصح من هذا الإمام العالم المشفق على أن الإنسان ماذا؟ يعمل بالدنيا قبل أن ماذا؟ قبل أن تعمل الدنيا فيه. الليل والنهار يشتغلان فيك فليكن لك منهما شغلا. قال ابن مسعود ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت فيه شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. إذن بارك الله فيكم، الإنسان ينتبه. قال الله من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. من كان يريد الدنيا يعطيه الله من الدنيا، لكن قد يحرم الآخرة إن لم يستغل هذه الدنيا في ماذا؟ في مرضات الله جل وعلا. قال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يشكر الله سعيهم ويدخلهم ماذا؟ الجنة بإذنه وفضله سبحانه وتعالى. وقال الله من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. من اشتغل وجعل نفسه حمارا للدنيا هذا يحرم الآخرة، ومن اشتغل للدنيا وكان عبدا في الدنيا لله جل وعلا كان ملكا أين؟ يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال الله إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى، إلى غير ذلك من النصوص التي تذكر بترك الدنيا والعمل للآخرة وأن تكون الدنيا مزرعة للآخرة والحصاد بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله جل وعلا لنا أحوالهم عند ما أن تقبض الملائكة أرواحهم. قال الله ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. قال الله ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الدنيا مزرعة الآن، ازرع ما شئ، ما أحد سيحاسب، ازرع ما شئ، والحصاد أي بين يدي الله جل وعلا في الآخرة. لذلك قال الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الذين صبروا على الشهوات، على الملذات، صبروا على الجوع، صبروا على الأكل الحلال، لم يتعرضوا للحرام، لم يأكلوا المخدرات ولا المسكرات ولا تبعوا الملهيات والمسخطات، صبروا على هذا في الدنيا وعرفوا أن الدنيا ليست لحي وطنا، جازاهم الله بأجر لم يجازي أحدا ماذا من العالمين، بل قال الله بغير حساب، ما يستطيع أحد أن يحسبه أو أن يعده من عند الله سبحانه وتعالى. وقال الله جل وعلا وهم أول عذاب يتلقونه في قبورهم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وهذا عذاب القبر. والإنسان بارك الله فيكم يحرص على كما سمعتم أن تكون هذه الدنيا مطية خيل يركبها إلى الآخرة، ولا يجعل الدنيا تركبه. البعض هموم شل الدنيا فوق ظهره، يريد حرام، يريد أكل الحرام، أكل الربا، الرشا، المغالطة، الكذب، الزور، البهتان، من أجل ماذا؟ أن يتحصل على لقمة قد كتبها الله جل وعلا له. فلو صبر لأخذ هذه اللقمة عن طريق ماذا؟ عن طريق الحلال. يا أيها الناس، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. واعلموا أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يحرص غاية الحرص على أن يطيب المطعم والملبس والمشرب، وأن ينتبه من ماذا؟ من أن تغتاله الدنيا. فيا طالب الدنيا الدنيئة جاهدا، ألا اطلب سواها؟ إنه لا وفاء لها. اطلب الجنة التي قد جعل الله أنهم فيها خالدون، أما الدنيا فأنت منها ماذا؟ زائل وخارج. فكم قد رأينا من حريص ومشفق عليها فلم يظفر بها أن ينالها. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته.